العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فنحمد الله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. والحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما فرغ من الكلام عن الباب الأول من أبواب الطهارة شرع في الكلام على الباب الثاني، وهو باب الآنية. ومناسبة وضع هذا الباب في كتاب الطهارة بأن المادة التي يتطهر بها هي الماء، والماء عرض سائل يحتاج إلى إناء يوضع في إناء، وهذه الأواني التي تستعمل منها ما يحل ومنها ما يحرم، تتعلق بها أحكام. فلربما يكون الإناء من ذهب أو من فضة أو من حديد أو من نحاس أو من خشب أو من جلد أو غير ذلك من المواد، وهذه لها أحكام تخصها. ولذلك دائما الفقهاء رحمهم الله يذكرون باب الآنية ضمن أبواب الطهارة، مع أن الأنسب بحسب الظاهر أن تلحق بأبواب الأطعمة والأشربة، ما يحل منها وما يحرم. والآنية أصلها أأنية، أأنية بهمزتين، ولكن قلبت الثانية ألفا. الآنية أصلها أأنية على وزن أفعلة، جمع إناء، آنية جمع إناء، كأكسية جمع كساء. وهذه الآنية الأصل فيها الإباحة، الحل، لقول ربنا جل جلاله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله جل جلاله: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل في الآنية، في الألبسة، في الأطعمة، في الأشربة، في الأنكحة، الأصل فيها الإباحة، إلا ما ورد الشرع بتحريمه. ولذلك الإنسان الذي يقول عن الشيء بأنه حرام هو الذي يطالب بالدليل، وليس من يقول به الإباحة أو الحل. وربنا جل جلاله حذرنا من ذلك بقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يجوز للإنسان أن يقول لشيء بأن هذا الشيء يحرم إلا إذا كان عنده دليل يؤيده من كتاب محكم أو سنة ماضية أو قياس معتبر أو إجماع لأهل العلم. فالحافظ رحمه الله في كتاب الآنية أول ما أورد حديث حذيفة بن اليمان عليه من الله الرضوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. راوي هذا الحديث هو سيدنا أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، واسم اليمان حسيل بن جابر، حسيل باللام، حسيل بن جابر، ولقب باليمان لأنه سكن اليمن زمانا، وإلا فكلاهما من الأنصار عليه من الله الرضوان، وهو وأبوه صحابيان شهدا أحدا، شهدا غزوة أحد، وقد قتل أبوه يومها بأيدي المسلمين خطأ، يعني لما اضطربت الصفوف وانكشف الناس وولوا الأدبار اليمان حسين بن جابر، المسلمون قتلوه خطأ، وكان حذيفة يصرخ أبي يا عباد الله، أبي يا عباد الله، لكنهم ما انتبهوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وداه، أي أخرج ديته، فتصدق بها حذيفة على المسلمين، يعني حذيفة ما أخذ تلك الدية، بل قال يا رسول الله هي صدقة على المسلمين، فزاده ذلك خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب سره، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفضي إلى حذيفة بما لا يفضي به إلى غيره، حتى إنه سمى له رجالا من المنافقين، ليس كل المنافقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف المنافقين جميعا، الله جل جلاله قال ممن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لكن 14 رجلا من المنافقين النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى حذيفة به أسمائهم، ولذلك كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة يقول له نشدتك الله هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، فكان حذيفة رضي الله عنه يبكي يقول له لا والله لا أزكي أحدا بعدك، يعني لا أجيب أحدا يسأل مثل هذا السؤال بعدك، فكان عمر رضي الله عنه إذا أتي بجنازة فإنه يرقب حذيفة، فإذا وجده قد انسحب من بين الناس فيعلم عمر بأن هذا الرجل الذي توفي ما كان مؤمنا خالصا بل كان يبطن الكفر عياذا بالله، فعمر أيضا يترك الصلاة عليه لأن الله قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وحذيفة اشتهر برواية الأحاديث الفتن، حديث التي تذكر الفتن التي تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة دائما هو راويها، وقد قال عن نفسه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكانت وفاته رضي الله عنه أوائل سنة 36 من الهجرة بعد مقتل عثمان بن عفان 40 ليلة، يعني بعدما قتل عثمان، ومعلوم بأن مقتله كان في ذي الحجة 35 وأكثر الناس في الحج، فاستغل الخوارج تلك الفرصة فحاصروا عثمان رضي الله عنه إلى أن قتلوه، فحذيفة توفي بعد ذلك بقليل، يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا، ولا ناهية، والنهي يفيد التحريم، نعرف أن التحريم يستفاد من نصوص الشرع بصيغ 5، يعني أي صيغة من هذه الصيغ 5 تفيد التحريم، الصيغة الأولى ذكر لفظ الحرام صراحة، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، أو حرمت عليكم أمهاتكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، الصيغة الثانية الأمر بالاجتناب، الأمر بالاجتناب كقول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبعة الموبقات. فالأمر بالاجتناب يفيد التحريم. ثم الصيغة الثالثة: النهي الجازم. النهي الجازم: لا تفعل، كقول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هذه أيضا تفيد التحريم. والصيغة الرابعة: ترتيب العقوبة على الفعل. لو أن الله عز وجل رتب عقوبة على فعل علم بأن هذا الفعل حرام، فمثلا الله جل جلاله قال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، علم أن الزنا حرام. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، علم بأن السرقة حرام. لما ذكر ربنا جل جلاله خبر قوم لوط قال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، فعلم هاهنا بأن عمل قوم لوط من المحرمات. فهاهنا في هذا الحديث نهي جازم. الله جل جلاله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربوا ولا تأكلوا. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. فنهي جازم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. الذهب معدن نفيس أصفر اللون، يجمع على ذهوب وأذهاب. والفضة معدن نفيس أبيض اللون، يجمع على فضوض وفضد وأفضاد. فضوض وفضد وأفضاد. والذهب والفضة بينهما قواسم، من هذه القواسم أنهما أثمان للأشياء من قديم الزمان. الذهب والفضة جعلا نقدين أثمانا للأشياء وقيما للمتلفات. ومن القواسم بينهما أنهما معدنان لا يؤثر فيهما طول الزمان، لا يؤثر فيهما الماء ولا النار ولا الرياح ولا طول التخزين والبقاء. هذه العوامل التي تؤثر في غيرهما من المواد لا تؤثر فيهما. أيضا من العوامل المشتركة بينهما بأنهما ذوى قيمة ثابتة في الغالب. الذهب والفضة قيمتهما ثابتة، يعني قد تزيد قليلا قد تنقص قليلا، لكن ما أتى على الناس زمان صار الذهب أو الفضة لا قيمة لهما، بل هما من قديم الزمان قيمهما ثابتة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ثم قال: ولا تأكلوا في صحافهما. الصحاف جمع صحفة، الإناء الذي يوضع فيه الطعام، قال الزمخشري وغيره: والصحفة ما تشبع 5، يعني الصحن الصغير لا يسمى صحفة، وإنما الصحفة ما تشبع كم؟ 5. هذه الصحفة يعني إناء يكون فيه سعة، يكون فيه سعة ما يشبع 5 أشخاص. ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها أي الآنية والصحاف فإنها الضمير يعود على الآنية والصحاف لهم أي للمشركين، فإنها لهم في الدنيا، فإنها لهم في الدنيا إخبار بحالهم، لأن المشركين لا يتورعون عن استعمال هذه الآنية في طعامهم وشرابهم، فهذا هو حالهم، إخبار بحالهم لا بحلها لهم. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لهم، ليس معنى ذلك أنها حلال لهم، لا، فالحرام على المسلم حرام على الكافر، لأن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، ولذلك يوم القيامة الكافر سيحاسب على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الحج وعلى ارتكاب المحرمات في الخمر التي شربها والزنا الذي واقع وغير ذلك، لأن الله جل جلاله لما ذكر أهل جهنم عياذا بالله ما سلككم في سقر، أول جريمة قالوا لم نكن من المصلين، ثم قالوا ولم نكن نطعم المسكين، ثم قالوا وكنا نخوض مع الخائضين، ثم قالوا وكنا نكذب ليوم الدين. معنى ذلك أنهم ما كانوا مسلمين أصلا، كفار، لكن مع ذلك ذكروا في جرائمهم ترك الصلاة وترك الصدقة والخوض مع الخائضين فيما لا علم لهم به. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها لهم في الدنيا أي يتمتعون بها، كما قال ربنا جل جلاله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ولكم في الآخرة أي حلال لكم، الله جل جلاله في جنته يمتعكم بها كما قال سبحانه ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وفي آية أخرى قال بأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفي آية ثالثة قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. فهذه كلها نصوص تدل على أن أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم ينعمون فيها بالذهب والفضة حليا وآنية، يعني يتحلون بها ويأكلون فيها لأنهم امتنعوا منها في الدنيا، مثل ما أن أهل الجنة الذين امتنعوا عن الخمر في الدنيا يشربونها في الآخرة. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها، مثل الجنة التي فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، هذا كله يتمتعون به في الآخرة. فهذا الحديث يستفاد منه فوائد. الفائدة الأولى تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة وتحريم الأكل في صحافهما. قال الإمام النووي رحمه الله وهو إجماع، وهو إجماع يعني ما خالف في ذلك أحد من المسلمين. ثم الفائدة الثانية يقاس على الآنية والصحاف ما استعمل في الطعام والشراب، مثل ماذا؟ الملاعق والشوك والسكاكين. ثاني في حاجة ثانية، هذا كله أيضا مما يؤكل به أو يشرب به يقاس على الآنية والصحاف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن التحريم يشمل الرجال والنساء جميعا، لأن خطاب الشرع يقصد به الرجال والنساء، إلا ما قام الدليل على تخصيص أحد الجنسين به، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا ولا تأكلوا خطاب للرجال والنساء جميعا، وهذا الذي كان يفهمه الصحابة. ولذلك في الحديث الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جارية تمشطها، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول أيها الناس أيها الناس، فقامت أم سلمة رضي الله عنها فأمسكت بها جاريتها، قالت إنما قال أيها الناس، فقالت لها أم سلمة إليك عني فإنما أنا من الناس، فهمت أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس خطاب للرجال والنساء. فها هنا أيضا التحريم يشمل الرجال والنساء. ثم الفائدة الرابعة، قال أهل العلم يقاس على الطعام والشراب سائر الاستعمالات، سائر الاستعمالات، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع من آنية الذهب والفضة في الشراب وصحافهما في الطعام، كذلك ما يجوز إنسان أن يتخذ سريرا من ذهب أو من فضة، ولا مشطا يرجل به شعره من ذهب أو من فضة، ولا يجوز له كذلك أن يتخذ شيئا مستعملا قلما مثلا من ذهب أو من فضة، اللهم إلا ما استثني في السيف في الحرب على أيام السيوف، فالحرب لها أحكام تخصها، يجوز فيها بعض المحرمات، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم أباح في الحرب مشية الخيلاء، ليس كذلك؟ الله جل جلاله قال ولا تمشي في الأرض مرحا، لكن لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه يحمل سيفه صلى الله عليه وسلم ويختال به يمشي متبخترا، قال عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله ورسوله، إلا في هذا الموضع في الحرب. كذلك مثلا في الحرب يجوز الصبغ بالسواد، لو كان إنسان قد ابيض شعره شيبا النبي صلى الله عليه وسلم أباح الخضاب به السواد. أيضا من المحرمات التي تجوز في الحرب الكذب، مش كذا؟ يجوز في الحرب الإنسان أن يكذب، رسول صلى الله عليه وسلم راح الكذب على العدو. ومثله أيضا ما استثناه أهل العلم من تفضيض المصاحف، تفضيض المصاحف، فإن بعض الصحابة كان يفضض المصحف يكتبه بالفضة، قالوا وذلك من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، مثل ما أبيح كساء الكعبة المشرفة بالحرير، الحرير الحرير الخالص، نكس الكعبة حريرا، ليه؟ لأنه الكعبة هي أعظم مكان على وجه الأرض يعظمه المسلمون. فيقاس على الأكل والشرب سائر الاستعمالات. اختلف أهل العلم في المموه والمغشى والمضبب، عندنا ثلاثة أشياء، عندنا مموه، وأن أنتم صاحين ولا هذا الدرس جاء على غير ميعاد، هذه إن شاء الله. اختلف أهل العلم في المموه والمغشى والمضبب. المموه إناء من معدن من حديد أو من نحاس مثلا، ثم طلي به الفضة، وعكسه المغشى، إناء من ذهب أو من فضة ثم طلي بغيرهما. أما المضبب فإناء من حديد أو من نحاس أو من غيرهما ثم جعلت ضبته أي المكان الذي يمسك منه من ذهب أو من فضة. والذي عليه المالكية رحمهم الله بأن المموه الراجح فيه الجواز، يعني إذا كان هناك إناء أصله من معدن مباح كحديد أو نحاس أو صفر ثم بعد ذلك طلي بذهب أو بفضة فإنه لا حرج فيه. أما ما كان أصله ذهبا أو فضة وهو المغشى ثم بعد ذلك جعل يعني غاشيته من نحاس أو من حديد فهذا لا يفيد الجواز بل هو على أصل التحريم. كذلك المضبب. وأقول أيها الإخوة الكرام الورع يقتضي ترك هذا كله. إنسان يترك لا يستعمل مموها ولا مغشا ولا مضببا، الكل يترك. طيب بعد ذلك ما هي العلة في التحريم؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرم علينا الأكل والشرب في الذهب والفضة، العلماء رحمهم الله ذكروا عللا، فقيل في العلة الأولى الخيلاء، لأن ذلك مدعاة إلى الكبر والعياذ بالله، والكبر مذموم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل بل العلة الترف، وما ذكر الترف في القرآن إلا مذموما، دائما الترف قرين الكفر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها، الترف دائما يصحبه الكفر. فالأكل والشرب في الذهب والفضة يدل على الترف. وقيل بل العلة كسر قلوب الفقراء، كسر قلوب الفقراء، يعني ما خلا زمان ولا مكان من وجود فقراء، فإذا رأى هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون لقمة تسد جوعتهم ولا خرقة تستر عورتهم، إذا رأوا الأغنياء يأكلون في آنية الذهب والفضة فإنما ذلك يكسر قلوبهم. وعلة رابعة ذكروها بأن الذهب والفضة جعلهم الله عز وجل نقدين للتداول، أثمانا للسلع، قيما للأشياء والمتلفات، دية للأنفس والأطراف، فلا يصح أن تقتنى وتتخذ يعني آنية أو صحافة. وأقول بأن هذه العلل كلها والله أعلم ملحوظة، فالمنع لأن ذلك مدعاة إلى الكبر، لأنه مظهر من مظاهر الترف، لأن فيه كسرا لقلوب الفقراء والمساكين، ولأنه يفضي إلى الاكتناز. وقد سمعنا الآن في صلاتنا قول ربنا جل جلاله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، نسأل الله العافية. على كل حال إن شاء الله أن نكمل مباحث هذا الحديث في درس الغد، أسأل الله أن ينفعني وإياكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.